قال: وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء، فإن الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال. نعم، النصارى يوقتون العبادات بسير الشمس، بسير الشمس لأجل توافق رغباتهم، وهذا بدعة في الدين، فإن أنبياءهم عليهم السلام وقتوا العبادات بالأهلة، وقتوا العبادات بالأهلة التي قال الله جل وعلا فيها: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالعبادات موقتة بالأهلة لا بالشمس، لأن الله علم أن ذلك أضبط للناس، ولا تقبل التقديم والتأخير. فهذا مثل ما عمل المشركون من أنهم يعملون النسيء في الحج والأشهر الحرم ويؤخرونها حسب رغباتهم. فالدين دين الكفر واحد، دين سواء من مشرك العرب أو من اليهود والنصارى، والكل قد احتال على شرع الله سبحانه وتعالى وخالف شرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنحن لا نتشبه بهم في هذه الأمور، ونلتزم بشرع الله، ومن ذلك أن نلتزم العيدين الشرعيين العظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا نزيد عليهما أعيادا أخرى. نعم.